إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم سددنا وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واعصمنا اللهم من الزلل في القول والعمل، وسددنا واجعل عملنا كله خالصا، واجعله اللهم صوابا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب اللعان، ولا يصح إلا بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون بين زوجين عاقلين بالغين، الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا، لأن كل قذف يجب به الحد، وسواء في ذلك الأعمى والبصير، نص عليه. وقال أبو الزناد: لا يكون اللعان إلا بأحد أمرين، إما رؤية وإما إنكار الحمل، لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية، وكان قال: رأيت بعيني وسمعت بإذني، وجوابه عموم الآية، والأخذ بعموم اللفظ أولى من خصوص السبب. هذا ذكرناه بالأمس، أن القذف في اللعان يثبت إما بالاستفاضة. الاستفاضة معناه يشاع في الناس أن حرم فلان تفعل كذا، أو بقول الثقة أنه يرى كذا، أو أنه يرى رجل ذا ريبة يدخل ويخرج في غيبته. كل هذه يثبت بها، يصح منها القذف، له أن يقذف زوجه. المالكية وأبو الزناد وبعض أهل المدينة قالوا: لا، لا يثبت إلا برؤية. هذا تكلمنا عنه بالأمس. ما بعده؟ فأقولوا: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين. هذا بيان لمعنى القذف. القذف سيأتينا إن شاء الله في حد القذف، لأن له صريح وله كناية. فيقول، جاب هو ألفاظه، قال: من ألفاظه الصريحة هذه الألفاظ التي سمعناها: يا زانية، أو رأيتك تزنين، أو ما إلى ذلك. نعم. فإن قال: يا زانية، فقالت: بل أنت زاني، فله اللعان، وتحد هي لقذفه. لو قال لها: يا زانية، قالت: بل أنت زان، هو رماها، قذفها بالزنا، وهي قذفته بالزنا. إن أثبتت فعليه الحد أو يلاعن، وإن أثبت زناها أو لاعنها، هو مخير بين الأمرين، إما أن يأتي ببينة أو يلاعنها. ولذا قال هنا: يلاعنها ويقام عليها الحد، لأنها قذفته كما قذفها. نعم. فإن قال: زنى بك زيد في الدار، فلا. فإن قال: زنى بك زيد في الدار، فلا، يعني كلمة فلا أي ليست من صريح اللفظ، هذه اللفظة ليست من صريح اللفظ. لو فكرنا لما لا تكون هذه العبارة من صريح اللفظ، لو قال: زنى بك فلان في الدار، بل هذا ليس بصريح القذف، لأنه يستطيع إنكاره. كيف يستطيع إنكار ذلك؟ قال لأن هذا القول يحتمل وطء بشبهة ويحتمل إكراه ويحتمل أن تكون نائمة أو استجرجها فنومها وما إلى ذلك، أنها غير مطاوعة. والمكره والموطوء بشبهة والتي كانت نائمة هذه لا تسمى زانية ولا يصح أحد يقذفها. فقال هنا في هذه الحالة لو جاء بهذه العبارة فليست من صريح القذف. نعم، سواء قذفها بزنا في القبل وهو ظاهر أو الدبر، لأنه قذفها بزنا في الفرج. الفرج يطلق على القبل الدبر. ولو قال زنيت من أمام أو من خلف فهذا قذف، إما أن يثبت ببينة أو يقام عليه الحد أو يدرأ الحد بلعان. نعم، فوجب أن يكون حكمه كالقبل، وعلم منه أنه إذا قذفها بالوطي دون الفرج أو بشيء من الفواحش غير الزنا فلا حد ولا لعان. كما لو اتهمها أن فلان جاءها أو لمسها أو ضمها أو ما إلى ذلك غير الزنا، قال هذا ما يقام عليه، ليس فيه حد ولا يكون منه لعان، لأن ليس بقذف، فلا يمكن أن يأتي منه لعان ولا يقام عليه الحد، لكن يعزر. لو رافعته فالإمام يعزره لأنه سب وشتم. نعم، كما لو قذفها بضرب الناس أو أذاهم. نعم، وإن قال وطؤتي بشبهة أو مكرهة أو مع نوم أو إغماء أو جنون لزمه الولد فلا لعان بينهما، اختاره الخرقي ومؤلف. لو قال وطئت ما يقول زنيت، لأن الشبهة لا زنا فيها، أو أنت مكرهة اغتصبت اغتصابا، أو إغماء، أو وضع في شرابك بنج فلم تعي ما يفعل بك، قال كل هذه إن جاءت بولد فهو ولده، ما يستطيع ينفيه إلا بلعان. ولا لعان بينهما في هذه الألفاظ لأنها ليست من ألفاظ القذف، لأنه لم يرمها بزنا، لأن الموطوء بشبهة والنائمة والمغتصبة أفعالها ما يقال أنها أفعال زنا لأنها لم تأتي عن رغبة، فلا يسمى قذف. فهنا لا لعان بينهما ولا يحد، لكن الولد إن أراد أن ينفيه فيلاعن من جديد، أما الولد فهو ينسب إليه. نعم، وجزم به في الوجيز لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد، وعنه إن كان ثم ولد لاعن لنفيه، اختاره الأكثر. هذه عنه عن رواية ثانية، الأولى الولد يلزمه ولا يلاعن لأن ما زنت، فكيف ينفيه بمجرد التهمة؟ لكن الرواية الثانية عنه، أي في رواية ثانية له أن يلاعن الولد، يلاعنها يعني لأجل أن ينفي هذا الولد لابد من اللعان، لأن نفي الولد اتهام بالزنا، فلما ينفيه يعني اتهمها بالزنا فلا بد من لعان. نعم، اختاره الأكثر فينتفي بلعانه وحده. اختاره الأكثر، هذه الرواية توافق رواية الشافعي، لأن عند الحنابلة من شرط اللعان أن يكون بين زوجين يقذفها فتنكر فتكون الملاعنة بين اثنين. أما إذا لعنها هو وحده وهي سكتت أو أنها سكتت، أو كان اللعان لم يكن لعان لم ي أو كان اللعان صادر عن غير موجب، بمعنى ما كان هناك تهمة فقط لمجرد نفي الولد، فقال يلاعن وحده، هذه الرواية توافق رواية الشافعي أنه يجوز أن يلاعن الزوج وحده دون زوجة، ولذا قال اختاره الأكثر، لأن عند الحنابل المذهب ما يلاعن الزوج وحده. نعم. وفي المحرر روايتان منصوصتان، ثم قال عن الثانية وهي أصح عندي، وإلا فلا. نعم. وإن قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ولا لعان بينهما. إذا قال هي ما أنت لست بزانية، ما زنيت، لكن هذا الولد ليس مني، قال يلزمه الولد، الولد لا يستطيع نفيه، يلزمه لما لم يرمها بالزنا، فالولد ثابت له، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد لصاحب الفراش، والفراش إما الفراش الفرش المعروف أو الفراش كناية عن المرأة، لأن الرجل يفترشها، ويقول صلى الله عليه وسلم الولد يتبع لصاحب الفراش، ولا يقال للمرأة فراشا إلا إذا وطئها زوجها، فلما كانت هذه زوجة موطوءة للزوج فهي فراش له، فإذا حصل في الولد نزاع بين أناس أو أنه ينسب لفلان أو لفلان أو أراد نفيه دون تهمة، فالولد لاصق به، لأن الولد إنما يتبع الفراش. نعم. ولا لعان بينهما، لأن هذا ليس بقذف بظاهره، لاحتمال أنه يريد أنه من زوج آخر أو من وطئ شبهة أو غير ذلك. وإن قال ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته، فقالت بل هو ولدي منك، لم يقبل قولها إلا ببينة، وهو قول أكثر العلماء، فعلى هذا لا يلحقه الولد إلا أن تقيم بينة، وهي امرأة مرضية تشهد ولادتها لها له، وقيل يقبل قولها فيلحقه النسب. وهل له نفيه باللعان فيه وجهان؟ لو قال هذا الولد ما ولدتيه أنت لكنك التقطيه فهو لقطة، أو أنه قال هذا الولد إنما استعرتيه من غيرك فليس بولد لك، فهو ما اتهمها بزنا ولم ينفي الولد على أنها ولدته، قال لا أنت ما ولدتيه لكنك التقطيه أو استعرتيه، قالت هو ولدك وولدي منك، أنا ولدته نعم وولدته منك، قال فيه لعان ولا ما فيه لعان؟ قال الولد يثبت له إلا ببينة، لأن الولد للفراش. وهل فيه لعان؟ قال فيه وجهان. نعم. وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية أنه ولد على فراشه لحقه نسبها، لأن شهادتها بالولادة مقبولة. وإن قال ذلك، اسم الإشارة ذلك يعود ماذا؟ يعود لقوله هذا الولد ليس مني وأنت لست بزانية والولد ليس مني، لو قال ذلك بعدما أبانها، بعدما طلقها قال هذا الولد ما هو مني ولم يقذفها، قال الولد يلزمه، الولد يكون تابع له. وإن قال ذلك بعد أن أبانها فشهدت امرأة مرضية، شهدت امرأة مرضية أنها ولدتها، كانت هذا الولد من هذه المرأة، وهذه المرأة زوجة لهذا الرجل، قال في هذه الحالة يلحقه نسبه، لأن في دعوة، هو يقول هذا الولد مو مني وتقول هو منك، ولم يكن بينا، فقامت امرأة قابلة، يعني مولدة تولد النساء، فقامت امرأة قابلة قالت أنا ولدته، قال يقبل قولها مع أنها شهادة واحد، الحقوق لا تثبت الحقوق إلا بشاهدين، لكن لما كانت الولادة في الغالب لا يطلع عليها النساء، وفي الغالب وأحيانا لا يطلع عليها إلا امرأة، يقبل قولها ويقبل قولها ويلحق نسبه بالزوج ولو نفى، يقول لا، يقال له لا هذا ولدك ولا إلاعن. نعم. وإن ولدت توأمين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقه نسبهما، أي أن يقول لو الآن هو يتكلم على مسألة، يتكلم على الشرط الثاني من شروط اللعان. الشرط الأول أن يكون بين زوجين، ما بين زوج وأجنبي، رجل وأجنبي وامرأة وأجنبي، لا، بين زوجين. الشرط الثاني أن يقذفها بالزنا، ثم جاء يبين هذا الشرط، فذكر من الشروط أن تكون هذه الألفاظ صريحة، ثم بعد ذلك ذكر أورد أن من قذفها بالزنا يلاعن، فإن كان هناك ولد فهل يلاعن أو لا يلاعن، فذكر فأورد مسائل في الاستلحاق في النسب لا علاقة لها بالشرط الثاني، لكن لما كانت لصيقة بها أوردها، فقال لو ولدت المرأة توأم، يعني جاءت يقال له توأمين، فجاءت بتوأمين يعني ولدين، والولد ما تولده المرأة، ما قلنا ولدين ولا بنتين، قال ولدين، والولد كل ما تلده المرأة سواء كان ذكر أو أنثى، فأقر بأحدهما ونفى الثاني، قال هذا الأبيض لونه لوننا، أما هذا الأسمر ليس بلوننا، هذا ولدنا وهذا أنا أنفيه. قال إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر، لأنه لا يعرف أن توأم ينسب إلى رجلين، قال إذا أقر بأحدهما لزمه الآخر. نعم، أي إذا ولدت توأمين وبينهما أقل من 6 أشهر، لأنه حمل واحد، فلا يجوز أن يكون بعضه منه وبعضه من غيره، لأن النسب يحتاط لإثباته لا لنفيه. نعم. فإن قلت لما لم يحكم بنفي ما أقر به تبعا للذي نفاه، قلت ثبوت النسب مبني على التغليب، وهو يثبت بمجرد الإمكان، وإن لم يثبت الوطن ولا ينتفي لإمكان النفي فافترقا. يقول لو أورد الإنسان سؤال، قال أنتم لما أقر بأحد التوأمين ألزمتموه بأن ينسب إليه الآخر، ما فصلتموه عنه، لما لا يكون بالعكس لما نفى الثاني ينفى عنه الأول؟ قال لا، ثبوت النسب يثبت بأدنى شبهة وبأقل ما يمكن تحمله عقلا، أما النفي لا بد من إثبات وبينات وقرائن توضح ذلك، فثبوت النسب يثبت بأقل بينة، فإذا جاءت به بعد 6 أشهر مع إمكان اللقاء فإن الولد ينسب له، فإثبات النسب يثبت بأقل ما يكون من بينات بخلاف النفي، ولا بد من تحقق النفي. نعم. ويلاعن لنفي الحد، لأن اللعان تارة يراد لنفي الولد وتارة لإسقاط الحد، فإذا تعذر نفي الولد لما سبق بقي اللعان لإسقاط الحد. قال أحد التوأمين ولدي والثاني ليس بولدي، فلما نفى عنه أحد الولدين معناه أن أمه جاءت به من غير الزوج، فمعنى ذلك أنه اتهمها بالزنا، الولد ينسب إليه، إن قلنا ما يعرف أن ولدين توأمين في حمل واحد يكونا من رجلين، فأثبتنا النسب لهما، ثم عليه أن يلاعن لأنه قذفها بزنا، لو طالبت فلا بد أن يلاعن لأجل أن يدرأ عنه الحد، لأن تقول هذا قذفني اثبت وإلا طالبته بالبينة وإقامة الحد عليه، فلأجل أن يدرأ الحد يدفع عن نفسه الحد يلاعن، لا بد من الملاعنة وإلا أقمنا عليه الحد. نعم. وقال القاضي يحد ولا يملك إسقاطه باللعان لأنه باستلحاقه اعترف بكذبه في قذفه. طيب. فلم يسمع إنكاره بعد ذلك. القاضي أبو يعلى قال يحد ولا لعان، هو زوج وقذف زوجه والله عز وجل جعل لهما اللعان، قال لا في هذه المسألة ما يلاعن، لا مفر من الحد، ليس له خيار، وإما إلا العادة هو مخير بأن يقام عليه الحد أو يلاعن، قال هذه لا خيار فيه يقام عليه الحد. قيل يا أبا يعلى لما خالفت القوم وقلت أنه يقام عليه الحد ولم تجعل له لعانا؟ قال لأنه لما أقر بأحد الولدين وعرفنا أن التوأم لا يكون إلا من الحمل الواحد لا يكون إلا من رجل، ثم أنكر الثاني فكأنه كذب نفسه، فلما أقر بالأول كذب نفسه بأنها لم تزني، فهذا قذفها ثم كذب نفسه، ومن كذب نفسه لا يقبل تكذيبه ويقام عليه الحد ولا يلاعن. هذا قول من؟ قول القاضي أبو يعلى. نعم. فإن مات معا أو أحدهما فله أن يلاعن لنفي نسبهما، وقال بعض العلماء يلزمه نسب الحي ولا يلاعن إلا لنفي الحد، ولأنه بالموت انقطع نسبه كموت أمه، وجوابه أن الميت ينسب إليه فيقال ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه. قال لو مات أحدهما وأراد نفي أو مات معا فله أن يلاعن لأجل أن ينفي الولد، فاعترض بعض أهل العلم قال لي لاعن، الولد مات والتوأم مات الذي نفى نسبه مات عنه، قال لا يلاعن لأن هذا الولد ينسب إليه، ثم نظروا قال يجب عليه تجهيزه وتكفينه وحمله إلى المقبرة ودفع الأموال والمصارف، كل هذه لا بد أن ينفيها عنه، قال لا له الحق في النفي. نعم. فصل. الشرط الثالث أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان، لأنه لا يتم إلا أن يوجد من الزوجين. الشرط الأول بين زوجين، والشرط الثاني أن يقذفها بلفظ الزنا، الشرط الثالث أن يستمر على القذف فلم يتراجع ولم يكذب نفسه، فإذا ثبت على هذا تمت الشروط الثلاثة وكان منه اللعان. نعم. فإذا أقرت المرأة بالزنا تعذر اللعان منهما، لأن الإنسان لا يستحلف على ما أقر به. إذا أقرت المرأة بالزنا قال ما يحتاج اللعان، إذا قذفها وأقرت بالزنا فلا لعان بينه، ما يحتاج اللعان، لأن الحلف يكون عن إنكار، لأن اللعان أيمان مع شهادة تقسم بالله العظيم أنها تشهد أن فلان كذب عليها فيما رماها به، فقال فإذا قرت هي بالزنا واعترفت ما في لعان بينهم، إنما يقام عليها الحد. نعم. فإن صدقته مرة أو أكثر أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف مجنونة بزنا قبله أو محصنة فجنت أو ناطقة فخرست نقل بن منصور أو صماء لحقه النسب، لأن الولد للفراش وإنما ينتفي عنه اللعان ولم يوجد شرطه. فإن صدقته مرة أو سكتت أو قالت أنا عفوت عنه ما أطالبهم، أو ثبتت زناها بأربعة سواه غير الزوجة في شهود أربعة شاهدوا عليه، كل هذه إذا سكتت وقالت أنا عفوت عنه ولست مطالبة، أو ثبت زناها بأربعة، إذا كان هناك ولد والولد ينسب إليه ما ينتفى عنه، ولكن ما في لعان بينهم، لا يكون لعان، لأن اللعان عن مطالبة هي ما طالبت، ولما ثبت بأربعة ثبت عليها زنا فلا بد أن تحد. قال هذه المسائل. وإن قلنا أن من الشرط الثالث أنه يستمر قذفها ولا يكذب نفسها ولا تكذب إلى أن ينتهي اللعان، فإذا أخل أحدهما بهذا فقد انتفى شرط من شروط اللعان فلا يتم. قال هنا طيب لو سكتت، المفروض أن تنكر حتى يكون اللعان، والسكوت غير إنكار، أو عفت فلم تطالب، أو ثبت زناها بأربعة غير الزوج، قال حتى في هذه المسائل ينتفي اللعان لا يكون لعان، لكن الولد ينسب إليه. نعم. ولا لعان في قياس المذهب ونص عليه، لأن اللعان كالبينة وهي لا تقام مع الإقرار. اللعان قال كالبينة لأنها شهادة، اللعان هو أشهد أربع مرات فهي شهادة، والبينة عن الشهود، فإذا أقرت ما يحتاج إلى لعان، فإذا صدقت ما يحتاج إلى لعان. نعم. وإن كان بعد لعانه لم تلاعن هي، لأنها لا تحلف مع الإقرار، وحكمها كما لو امتنعت من غير إقرار. وإن أقرت أربعا وجب الحد ولا لعان إذا لم يكن ثم نسب ينفى، وإن رجعت سقط الحد عنها بغير خلاف علمناه، لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول، ولا لعان بينهما إلا للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب، لأن نفي الولد. وإذا رجعت، لأن الرجوع عن الإقرار لو قالت نعم صادق فيما رماني به، ثم بعدما رتبوا لأجل أن يقام عليها الحد رجعت قالت لا أنا أكذبه ما حصل مني شيء، فقال لها أن ترجع عن إقرارها. نعم. ولا لعان بينهما لا للحد لتصديق إياه ولا لنفي النسب، لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا وقد تعذر منهما. نعم. وإن مات أحدهما قبل اللعان أو قبل تتمته فقد مات على الزوجية، لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان. وإن مات أحدهما قبل اللعان أو قبل تتمته فقد مات على الزوجية، لأن الفرقة لا تحصل إلا بكمال اللعان. لو قذفها وقالوا تعالى لاعن، فلاعن فلم يأتي بكمال اللعان عند القسم اليمين الأول مات، أو ماتت هي، أو أنه مات قبل اللعان، قال الزوجية باقية ترثه ويرثها، الحي يرث من الميت والنسب باقي لأن اللعان ما تم. نعم. وإن مات أحدهما قبل اللعان ورثه صاحبه ولحقه نسب الولد نص عليه، لأن النكاح إنما يقطعه اللعان كالطلاق، وقيل ينتفي بلعانه وحده مطلقا كدرء حد، والأول المذهب، لأن الشرع إنما رتب الأحكام على اللعان التام، والحكم لا يثبت قبل إكمال سببه، فإن ماتت بعد طلبها للحد قام وارثها مقامها. قام وارثها مقام، هذا سيأتي إن شاء الله بإذن الله إذا أحيانا الله وإياكم في باب القذف، هل القذف حق يورث ولا ليس بحق يورث، تكلم عنه. هنا قال وارثها يطالب، فإذا طالبت هي قال فلانة قذفني بالزنا وأنا أطالب بالحد، إما يبين وأنكر ذلك وإلا يقام عليه الحد وما لا عن. فماتت هي، قال للوارث أن يقوم يطالب الزوج الذي رمى أمهم أو أختهم أو كذا. نعم. ولا لعان، لأن شرطه مطالبة الزوجة وقد تعذر بموتها، وإن مات الولد فله لعانها ونفيه. نعم. لأن شروط اللعان تتحقق بدون الولد فلا ينتفي بموته لأنه ينسب إليه. يقرأ المتن فقط. وإن لاعن ونكلت الزوجة عن اللعان خلي سبيلها ولحقه الولد، ذكره الخراقي وعن أحمد أنها تحبس حتى تقر أو تلاعن. هذه المسألة فيها خلاف بين الأئمة. الحنفية يقولون إذا نكلت المرأة، نكلت يعني رفضت، ما حبت تعترف ولا أقرت وسكتت، قالوا لها هكذا ما أحبت فنكلت ولم تعترف بذلك ولا أحبت تلاعن. الحنفية يقولون تحبس حتى تلاعن، والحنابلة يقولون كذا في رواية عنهم، لكن المذهب أنها يخلى سبيلها، إذا ما أحبت تلاعن يخلى سبيلها ويبقى الرجل وحده، إن أحب يطلق ولا تبقى. والشافعية يقولون لا بد من لعان، تدفع دفعا إلى اللعان، تؤذى حتى تلاعن، لأجل إما أن تثبت تصدق ما يقوله الزوج أو تلاعنه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: ما معنى الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ هذا الحديث ورد في قصة وليدة اسمها زمعة، تنازع فيها ثلاثة أشخاص: المرأة جارية وطئها ثلاثة أشخاص في الجاهلية، ثم ولدت بعدما جاء الإسلام وانتسب إليها ثلاثة: أخو سعد بن أبي وقاص، إن أحدهم قال هذا أنا عمه ولد سعد، والثاني قال إنه أخي، والثالث قال كذا. ولما تداعوا في ذلك رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه امرأة ابن زمعة، ونسب الولد إلى ابن زمعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد لمن افترش المرأة، كانت وليدة لمن؟ قال وليدة لفلان، أي جارية فلان، ولو زنت ما يلحق هذا الولد للزاني، إنما يلحق لصاحب الفراش. صاحب الفراش ادعاه ما نفاه، قال الولد للفراش أي لصاحب المرأة التي وطئها، حفاظا للنسب حتى لا يجحد أحد ويأخذ أنساب غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: للعاهر أي الزاني أو الزاني الحجر، يعني ليس له شيء، يذهب هكذا فاضي، والله أعلم. نعم. يقول: إذا كان الرجل يعلم أن فتاة لقيطة عند أهلها إلا أنها ذات جمال وخلق ودين وهو من نسب هاشمي ورغب في زواجها، فهل يسوغ له ذلك وهل يهجر إذا تزوجها؟ إيه. النسب عند الشافعية: ولي المرأة له أن لا يزوجها إلا بكفر، والمالكية يرون الكفاءة هو الدين، إذا وجدت الاستقامة والصلاح فيكفي ذلك وهو الصحيح. فإذا رأى أنها مستقيمة وذات صلاح وأراد أن يتزوجها فله أن يتزوجها، لكن المطالبة بالكفاءة إنما هو من ولي المرأة مو من الزوج. نعم. الزوج إذا رضي انتهى، ما في شيء. نعم. علمت الفتاة بعد العقد بأن زوجها لقيط، وهل يحق لها أن تطلب الطلاق أم تصبر عليه؟ إذا رأت أنها لا أن هذا عيب في حقها وكان ذاك قصور من ولي الأمر، إن أحبت أن تطالب فتطالب، لكن إذا كان عرف عنه الاستقامة فبقاؤها أولى، وتتق الله في ذلك، ما صح لها أن تبدأ في الإفعال إلا إذا رأت منه ريبة شيء آخر. نعم، لكن ولي الأمر لو اكتشف ورأى أن هذا يفقد الكفاءة فله أن يطالب بالفسخ. نعم. إذا قال الرجل لزوجته إذا غضبته: لو كنت أعلم أنك هكذا لم أكن تزوجتك، أو أقول لو تني لم أتزوجك، فهل يعتبر هذا لعان أم طلاق؟ ما يقال هذا لعان يا ولدي، ما فهمت اللعان شيء آخر، فما حضرت معنا الدرس، هذا لا طلاق ولا لعان، لكن يحسن العبارة مع زوجه لا يقول لها الكلام ده. نعم. يقول السائل: هل تطلق المرأة إذا وقعها زوجها في دبرها عندما كانت حائض، أو وقعها في فرجها وهي حائض؟ لا، الوقاع في الدبر حرام لا يجوز، وإتيان المرأة في أثناء حيضها لا يجوز، كلاهما محرم. أما من أتى امرأة في دبرها عن زوجها فهذا قد تلحقه اللعنة والعياذ بالله، كبيرة من الكبار، يستغفر. وإتيان المرأة كذلك في حالة الحيض مع إصراره وعلمه هذه كبيرة، يستغفر الله ولا يعود. نعم. يقول السائل: ليلة الشك إذا نام المرء ونوى إن كان من رمضان فهو صائم، وإن لم يكن يفطر، وعندما أصبح علم أنه من رمضان، فهل صومه صحيح؟ صومه صحيح تطوعا، لكن لا بد أن يقضي عن هذا اليوم. يقول السائل: اعتاد كل عام إحضار التمر والقهوة عند الإفطار في الحرم في رمضان، إلا أنه قرر هذا العام التوقف عن ذلك كونها تشغله عن الدعاء والقراءة ولما يلاحظه من كثرة توزيع التمر، فهل عليه شيء في عدم إحضار؟ لا، هذا إذا ما حضرت لا تأكل من سفر الناس، احضر التمر أو التميرات بقدر ما تأكل أنت، ولا تصحب القهوة معك إن استطعت إلى الحرم، والله يعين ساعد، يعني أنت فعلت حسن. نعم. يقول السائل: إذا كنت محرم ووضع بعض الطيب على يده فهل يبطل إحرامه؟ إذا كنت تعلم أن المحرم لا يمس طيبا فمسست الطيب فلا بد أن تفدي. نعم، عليك فدية، إلا إذا وضعت الطيب عن نسيان فتغسله ولا شيء عليك. يريد أن يعمل عمره لوالده ووالدته وقد توفي والده ولم يحج، فماذا يفعل؟ إذا ما حج الوالد عن إصرار ما ينفع الحج، استغفر الله له، وإن ما حج الوالد لعدم القدرة فحج عنه واعتمر عنه، لكن مو من هنا، من بلدك الذي أتيت منه، فإن جئت من جدة فأحرم من جدة، وإن كان من وراء جدة فأحرم من وراء جدة. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم.